بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. في حديث جبريل الطويل الذي أخرجه الشيخان، أن جبريل عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة معلومة. السؤال الأول سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، وتتمة الحديث معلومة. فالسؤال عن الإيمان هو أصول الإيمان، ما يسمى بالعقيدة أو السنة أو الشريعة، وهذا علم له كتبه ومصنفاته. وأما السؤال عن الإيمان هو الفقه العملي، ما يسمى بالفروع أو بالعمليات أو بالفقه على مصطلح العصر. وأما الإحسان هي أعمال القلوب والأخلاق والرقائق، فهذا هو الدين كله. لذلك حديث جبريل اشتمل على مجمل الديانة، كما أن الفاتحة اشتملت على مجمل القرآن الكريم. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كان العلم والإيمان مكانهما واحد، والعالم يؤخذ عنه العلم والإيمان. امتد الزمان بعد ذلك، حدث أمر سأبينه لكم على وجه العجلة والاختصار. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم الإيمان قبل القرآن، ثم نتعلم القرآن فنزداد إيمانا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحثهم كما في الحديث: إن الإيمان يخلق في قلب أحدكم أن يبلى كما يبلى الثوب فجددوا الإيمان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديده. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري كما في الحلية: ذكرنا ربنا يا أبا موسى. فكان يتلو عليهم الآيات، وكان حسن الصوت جدا، وكان يقول لأبي بن كعب: ذكرنا ربنا، فيذكر لهم من المواعظ المبكية المشجية. ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب كثيرة وكثيرة جدا. فكان العلم والإيمان يمشيان على قدم واحد. ولذا قال معاذ رضي الله عنه لعمر بن ميمون الأودي كما عند الترمذي: العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. وإذا تتبعتم مواعظ عمر ومواعظ أبي بكر الصديق وعثمان وعلي تجد فيها الشيء الكثير من هذا الباب. ثم جاء عهد التابعين، فبدأ يظهر الوعاظ والقصاص والفقهاء. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فالفقه في الكوفة والعبادة في البصرة. بدأ هذا الفصل مبكرا، فبدأ التخصص في هذا الباب. فظهر في البصرة الحسن البصري، وظهر في الشام التنوخي وبلال بن سليمان الواعظ المشهور، أو بلال بن سعد، وفي كل مصر من أمصار، وفي المدينة أبو حازم سلمة بن دينار، وهكذا صار للناس علماء يفقهونهم في الدين ووعاظ. فكان مثلا زين العابدين يجلس عند زيد بن أسلم العدوي، ويترك مجلس الزهري، ومجلس الزهري مجلس علم محض، فعيب عليه ذلك، قال: المرء يجلس حيث ينتفع. إذن بدأت هذه المسألة قديما من باب التخصص. فكان السلف إذا وجد أحد بقسوة في قلبه يذهب إلى العالم فيعظه ويذكره، أو يذهب إلى رجل صالح يجالسه ويؤانسه، فكان هذا مبكرا كما حدث في كثير من القصص والأخبار. ثم جاء القرن الثاني، وأنت إلى بداية القرن الثالث، فظهرت أقوال للزهاد والعباد، أقوال قريبة إلى الحق والسنة مقتبسة من التأملات، وجمعت هذه الأقوال، ومنها ما هو يحتاج إلى بيان مجمل، وسيأتي سرد ذلك إلى أيام القشيري. فكانت كلمات العلماء تحفظ في الوعظ والتذكير، فظهر الفضيل بن عياض من عباد أهل السنة، وظهر كذلك الجنيد، وظهر غيره من العباد، فجمعت أقوالهم وبقيت هذه الأقوال متوارثة. ففي بداية القرن الثالث دخل التصوف الشديد، وهو تصوف الحلول، بدأ مبكرا، بدأت الكلمات الوثنية تدخل فأغمضت هذه العبارات. فلما جاء القرن الثالث ظهر الحارث المحاسبي، فتكلم بكلام أراد أن يجعل لهذه المسألة أصلا لأعمال القلوب أصول، ولذلك كل من جاء بعد الحارث المحاسبي هو في الحقيقة عيال عليه في هذا الباب. حتى الغزالي أخذوا عن الحارث المحاسبي مسألة دقائق القلوب، والإمام أحمد رحمة الله عليه حذر من مسلكه وأتأثر بكلامه، سمع له بكى من موعظته لكن حذر من مسلكه. فجاء القشيري في القرن الرابع فلملم هذه الأقوال، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكتاب القشيري نهاية الخير وبداية الشر. بداية الشر، يعني جمع أقوال السلف أهل السنة من الصوفية على المصطلح القديم الزهاد والعباد، مثل سهل التستري ومثل أبو سليمان الداراني ومثل الفضيل بن عياض ومثال هؤلاء، هم كثير كذلك في كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين. فإذا القشيري جمع هذه الأقوال، والشيخ الإسلام حقيقة يعني علق على هذه الرسالة في الاستقامة بكلام يكتب بماء العيون. فالقرن الخامس ظهر الغزالي وتعمق في هذا الباب، وأضاف على كلام المحارث المحاسبي، وذكر أقوال باطلة ومنكرة وحديث ليس لها زمام ولا خطام وأقوال الفلاسفة. فإذا نقي هذا الكتاب، وسيأتي من اختصره وهذبه، فيه خير كثير لكن فيه أيضا حديث باطلة ومنكرة. هذا في القرن الخامس. في القرن السادس بدأت مدرسة المقادسة ترفع رأسها، يعني هؤلاء الجماعيون، وظهرت القرن السادس، ظهر النووي رحمه الله وله كلام لطيف في هذا الباب، كتاب الأذكار يدل على هذا، وكذلك رياض الصالحين. وظهر عالم كبير أيضا شافعي هو العز بن عبد السلام، وأيضا استفاد من كلام الحارث المحاسبي، لذلك علق على بعض كتبه وشرحها في تفسيره في إشاراته في فتاويه، تجد أن العز تأثر جدا بالحارث المحاسبي. في القرن السابع جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتكلم أيضا عن أعمال القلوب في التحفة العراقية، وجاء تلميذه أيضا بعده ابن القيم رحمة الله عليه، فنظر في كتب القوم فوجد أمثلها منازل السائرين للهروي لما فيها من كثرة الآثار السلفية، وأن الرجل سلفي يعني بالجملة، عنده أقوال فيها إشكالات لكنه سلفي وشديد على أهل البدعة كما هو معلوم، هو صاحب كتاب ذم الكلام، ومعروف الهروي، سيأتي الكلام عنه يعني إن شاء الله في مجلس شيخنا. المهم أن ابن القيم رحمه الله عالج هذا الكتاب معالجة سنذكرها في خاتم الكلمة. هذا القرن السابع. بعد ذلك جاء الذين حشوا على كلام السلف وجاءت الاختصارات والتهذيب. المهم مشت الأمور إلى أن جاء القرن العاشر، جاء الملا علي قاري أيضا استفاد من كتب القوم، وجاء بعد ذلك الزبيدي شرح كتاب إحياء علوم الدين في إتحاف المتقين، يعني جمع هذا الكتاب وهذبه. أما كتاب الغزالي الذي خدمه في هذا العصر هو جمال الدين القاسمي، واختصر هذا الكتاب وآتى بزبدة وخلاصة وفائدة، يعني أمثل ما قاله الغزالي، لأن الكتاب مقسم إلى أقسام. المهم اختصره وفيه خير كثير، لأن الكتاب يتعلق بأعمال القلوب، وتخلص من تلك الأحاديث الباطلة والفلسفات المنكرة والأقوال المنحرفة. المهم هذه جملة ما كان في تاريخ أعمال القلوب، والناس لا يستغنون البتة عن هذا المسلك الذي جعله العلماء ومشوا عليه، لأن كل عالم من العلماء يبدأ بالفقه ثم يأتي إلى التفسير، وكذلك يؤلف كتاب في الزهد. الإمام أحمد له كتاب الزهد، وكتاب قيم جدا، أثنى عليه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وأثنى عليه غيره، ابن المبارك، ابن أبي عاصم، حتى ابن حزم ألف كتاب السير في بدوات النفوس، كتاب قيم للغاية. وابن الجوزي صيد الخاطر أيضا يتعلق في هذا الكتاب هذا الباب، بل البخاري، بل أصحاب الصحاح، يعني لا يكاد يخلو كتاب السني، لا يكاد يخلو كتاب من الأخلاق والإشارات، كذلك ابن العربي المالكي في كتاب القانون، وهذا باب واسع جدا. فإذا أردت أن تتتبع آثار السلف وآثار العلماء في مسألة الرقائق وأعمال القلوب ومدارج السالكين، تملأ هذا المسجد كتبا ومجلات علمية ومؤلفات ورسائل ضخمة. أما الكلام على مدارج السالكين، كتاب مدارج السالكين من أنفع الكتب، وذلك من جهات: أولا، الذي خدمه والذي ألفه إمام ضخم شهدت له الأمة بالعلم، وهو ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، هذا أولا. ثانيا، أن أصل الكتاب لعالم سلفي هو الهروي منازل السائرين، وأنت الآن إذا قرأت مدارج السالكين تكون قرأت كتابين في آن واحد، كتاب منازل السائرين وكتاب مدارج السالكين. هذا الكتاب فيه آثار منقولة عن السلف قديمة، كلام سهل التستري وكلام الفضيل بن عياض، هذه آثار الآن أين تجدها مجموعة في باب واحد أو في مكان واحد؟ لا تكاد تجدها في هذا إلا عند ابن القيم رحمة الله عليه، أو إلا عند أمثاله مثل ابن رجب رحمة الله عليه. ثالثا، أن ابن القيم رحمه الله ذكر نكتا علمية في هذا الكتاب نادرة، إذا تكلم عن شروط البدعة، وإذا تكلم عن التكفير، وإذا تكلم عن بعض المسائل العلمية النادرة، ابن القيم قلمه سيال، يعني ما تظن مدارج السالكين هو كتاب فقط خاص بالرقائق وأعمال القلوب، لا، فيه مسائل علمية أخرى غاية في الدقة وغاية في التحرير. تتعلم من هذا الكتاب طريقة نقد العلماء، العلماء ينقدون ويردون لكن بقلم الإنصاف، فكيف أنصف ابن القيم رحمه الله الهروي؟ وكذلك يغنينا من أن نذهب إلى كتب الصوفية أو كتب الفلاسفة لنعالج مرض القلوب، فالقلوب نعم تحتاج إلى علاج، فدواؤها دواء سلفي. إذن كتاب مدارج السالكين كتاب سلفي لعلاج إشكالات القلوب، لفساد القلوب، لأن كتاب يتكلم عن تلك المنازل القلبية التي يترقى فيها العبد. هذا الكتاب في الحقيقة لا يحتاج إلى كراس، الكراس نعم تكتب فيه النكت العلمية، لكن كتاب قلبي محض، يعني الإنسان إذا جلس يستحضر أنه يصلح قلبه بالأقوال وبهذه الأفعال السلفية، وكيف يتعاملون مع القلوب، وكيف ارتقى القوم لهذا، نسلك هذا المسلك. ولذلك لا يعرف المدارج إلا من درج، وأيضا يظهر فيه النفس ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بأعمال القلوب، له أقواله دلالة على تكامل وموسوعية ابن القيم رحمة الله عليه. الكتاب أحسن طبعاته ما طبعه في مجموعة الشيخ بكر أبو زيد، وله اختصار. وعلى كل حال، هذا الكتاب لعل الشيخ عبد الحفيظ حفظه الله أن يقرب لكم عويصه ويسهل لكم غامضه، وهذه هي بركة المجالس وبركة دروس العلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق شيخنا لتقريب هذا الكتاب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، هو لذلك القادر عليه. وعذرا الإطالة، فليتفضل شيخنا عبد الحفيظ لأول دروسه لهذا الكتاب. شكر الله لكم جميعا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزا الله خيرا فضيلة الشيخ ذو الهادي الخضر على هذه السياحة الطيبة التي تفيد طالب العلم نبذا وجملا في تاريخ هذا العلم، أعني علم السلوك وأعمال القلوب. وكتاب مدارج السالكين ذكر الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله في شرحه على منظومة السير إلى الدار الآخرة، منظومة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، أن مدارج السالكين أضخم موسوعة في علم السلوك وأعمال القلوب، أكبر موسوعة في أعمال القلوب وفي السلوك كتاب مدارج السالكين. والإمام ابن القيم رحمه الله اعتنى جدا بهذا الباب، وجاءت كتبه وتأليفاته في هذا الموضوع متنوعة، فكتاب الداء والدواء فيه جمل كبيرة وفوائد عظيمة في هذا الباب، كتاب كامل إجابة على سؤال جاء فيه ابن القيم بفوائد تزكية القلب وأعمال وأحوال القلوب وآثار الذنوب على العبد والأضرار المترتبة عليها في دقائق ولطائف تدل على علو كعبه رحمه الله في معرفة هذا الأمر. ولذلك رأيت تعليقا للعلامة محمد حامد الفقي رحمه الله في بعض المواضع من مدارج السالكين، ابن القيم في بعض المواضع حقق أن مدمن المعصية لا بد له من الشرك، مدمن المعصية لا بد له من الشرك، لأنه في سبيل تحصيلها يرجو غير الله ليحصلها له، ويخشى من غير الله أن يفوتها ويضيعها عليه، فيكون في قلبه تعلق بغير الله رغبة، وفي قلبه خوف من غير الله عز وجل، وهذا يوقعه في الشرك. فالإمام محمد حامد الفقي علق تعليقا أشاد فيه، قال لله در الإمام ابن القيم الجوزية من عالم بصير بطب القلوب وأدوائها، لله در ابن القيم الجوزية من عالم بصير بطب القلوب وأدوائها، الداء والدواء. وكذلك كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تكلم عن الأبواب التي يكيد الشيطان بها بني آدم، فأتى بالعجب العجاب. وكذلك طريق الهجرتين ومفتاح السعادتين، وكأنه يختصر المدارج، تكلم عن كثير من المقامات وذكر كثيرا من الجمل المتعلقة بأعمال القلوب في تحقيق عظيم وتحرير نافع وسلفية واضحة وإنصاف عالي. وكذلك مفتاح دار السعادة في منشور ولاية أهل العلم والإرادة، تكلم فيه عن العلم وتكلم فيه عن الإرادة. وكذلك كتابه الكبير في المحبة، ألف مجلدا كبيرا في المحبة وتكلم عن أنواعها وعن أبوابها وعن أسباب تحصيلها وعن مكدراتها. فهذا الإمام أحسبه والله حسيبه قد فتح الله عز وجل عليه في هذا الباب، فأتى بالنافع المفيد. ثم هو في هذا الكتاب حمله على شرح منازل السائرين للشيخ أبي إسماعيل الهروي أنه الإمام الهروي يعني كان إماما سلفيا في باب الأسماء والصفات، له المؤلفات النافعة والردود القوية، وكان شديدا على أهل البدع، ألف منازل السائرين، وفيه هذه المنازل فيها عبارات وجمل ومصطلحات كمصطلح الفناء وغيره. جاء بعض الزنادقة وقالوا الهروي يوافقنا في عقيدة الحلول والاتحاد، وحملوا كلماته على هذه المحامل، فانبر ابن القيم رحمه الله يشرح المنازل ويبين هذه المواضع ويجتهد غاية الاجتهاد في حملها على أحسن المحامل، إلا إذا استعصى ذلك فيرد الخطأ بطريقة حسنة لطيفة تبين الحق ولا تسقط حقوق أهل العلم من الخلق. وابن القيم إمام مشهور وعالم كبير، والهروي كذلك اشتهر بهذه المنازل وذم الكلام والمدارج، وفقنا الله عز وجل فقرأناه في هذا المسجد في 4 سنين، يمكن من 2007 تقريبا وبعدها في 4 سنوات، لكن كان التوثيق ليس بذاك التسجيل، كثير من الدروس لم تسجل وذهبت، ثم صار في النفس رغبة في أن نعيد هذه القراءة، فهي قراءة في مدارج السالكين، هكذا كان عنوان الدرس. والذي حتمه علينا في الآونة الأخيرة أمور، منها هذه الوسائل التي انتشرت، أعني وسائل التواصل، وحملت بين جنباتها المزعجات المقلقات، وفتحت على كثير من الناس أبواب الشهوات، فالناس يعانون من ذنوب الخلوات ومن النظر المحرمات والوقوع في الذنوب والمعاصي، فكان مناسبا أن نذكر أنفسنا وإخواننا وأن نستفيد من هذه الوسائل نفسها في نشر الخير، فيسجل الدرس وينشر في مقاطع ويجعل في مواقع يصل إليه من شاء الله من الناس. كذلك الإمام الألباني رحمه الله أشار في بعض كلماته إلى أن الشباب المسلم في الآونة الأخيرة حصل كثيرا من التصفية، فعرف الناس العقيدة الصحيحة وعرفوا الأحاديث الصحيحة وميزوا بينه وبين الضعيف والموضوع، وعرفوا الراجح في باب الخلافيات والفقهيات، وانتشرت الرسائل العلمية حتى في مسائل صغيرة، يعني قد تجد رسالة في حكم الصلاة بين السواري، ورسالة في الجمع بين الصلاتين في المطر، رسالة علمية، فصار عند الناس علوم كثيرة. لكن الإمام الألباني رحمه الله أشار إلى أنهم ما زالوا بحاجة إلى كثير في باب التربية، ولذلك الخلافات والأزمات والشقاق والتهاجر والتدابر والتحزب، وهذه الظواهر التي عصفت بكثير من الناس في زماننا هذا، تجد أن التربية الصحيحة أو أن عدم التربية الصحيحة كان سببا في ذلك. الشيخ ابن باز رحمه الله العلم الإمام المجدد العالم العابد الزاهد الذي يذكرك بترجمة ابن المبارك، إمام في الزهد، إمام في العلم، إمام في الورع، إمام في البذل والنفقة، رد على المخالفين وناقش مقالاتهم وزيف أقوالهم وكتب الكتابات الكثيرة في نصرة السنة وبيان مكانتها ورد على أشخاص بأعيانهم، لكنه كان في ذلك يسلك مسلك العلم ومسلك الرفق ومسلك الحلم ومسلك الأدب، لا سب ولا شتم ولا عبارة مقذعة ولا، حتى أن بعض طلبة العلم جمع هذه الردود وألف كتابا بعنوان منهج الإمام ابن باز في الرد على المخالفين. الشاهد، هذه الظواهر تحتاج منا جميعا إلى وقفة وإلى تأمل وإلى نظر في آثار السلف الصالحين ومقالات الأئمة المهديين، أولا لنصلح أنفسنا ونزكي قلوبنا، ثم نسلك المسلك ونمشي في طريق سبقنا عليه وإليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففازوا بالرضوان وهم يمشون على هذه الأرض. هذا الكتاب كما ذكر لكم فضيلة الشيخ عبد الهادي يشتمل على مباحث عقدية ومباحث فقهية وفوائد تفسيرية وأخرى نحوية موسوعة، والإمام ابن القيم إمام متفنن، تراه مع النحاة يذكر الحجج والشواهد ويقرر القواعد ويذكر الخلاف ويرجح، وتراه مع الفقهاء بينهم يذكر مقالات الفقهاء ووجوه الاستدلال ويرجح كذلك، وحتى هذا العلم علم أعمال القلوب كان بين أهله وأربابه مذاهب، فتراه يخوض ويبحث ويباحث هؤلاء ويذكر لك ترجيحات نافعة ماتعة في لغة رصينة وعبارة متينة. ابن القيم يفيدك مع العلم الفصاحة والبلاغة والأدب وهو يناقش المسائل، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المسعى الذي نريد خالصا لوجهه الكريم، ونسأل الله ربنا أن يوفقنا لإدراك هذه الفوائد علما وتحقيقا في أخلاقنا وأعمالنا وأدابنا. إن الله تعالى على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وهنالك ترجمة مختصرة لأبي إسماعيل الهروي حتى يعرف الناس خبره، هو الشيخ الزاهد الحافظ الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن منصور بن مت الأنصاري الهروي، شيخ خراسان، المولود سنة 96 و300، يعني هو مولود في القرن الرابع، في آخر القرن الرابع، من ذرية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبي أيوب الأنصاري، هو أنصاري نسبة إلى جده أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. كان رحمه الله تعالى مفسرا من الطراز الأول. قال محمد بن طاهر: سمعت أبا إسماعيل الأنصاري يقول: إذا ذكرت التفسير فإنما أذكره من 107 تفسير. يعني إذا تكلم في التفسير يذكر لك خلاصة 107 من التفاسير. الناس اشتهر عندهم الهروي إنه هو الزاهد الإمام اللي تكلم في أعمال القلوب، لكن هذه الخلفية مهمة في التعامل مع مثل هؤلاء الأئمة. أنت في التفسير إمام، وقيل إنه عقد على تفسير قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون 360 مجلسا. 360 مجلس في هذه الآية. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ولا يخفاك علاقتها بأعمال القلوب. الآية تتكلم عن الطيبين الذين سلمهم الله عز وجل من أعمال أهل النار وسلمهم من النار وجعلهم من المكرمين المكرمين في دار القرار، فتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. سمع من عبد الجبار ابن محمد الجراحي جامع الترمذي كله أو أكثره، وهو أقدم شيوخي، سمع منه في حدود سنة 1400، يعني إذا اعتبرنا أنه مولود سنة 96 هجرية معناها عمره كم سنة لما سمع؟ 14 سنة. وهذا يدلك على تبكير في طلب العلم، تبكير في طلب العلم، وكذلك يدلك على أنهم ساروا على جادة أهل العلم بأخذه عن الأشياخ. وحدث سمع أيضا من القاضي أبي منصور محمد بن محمد الأزدي، وحدث عنه جماعة غير قليلة من كبار أهل العلم في عصره وارتضوه ووثقوه، منهم المؤتمن الساجي وأبو الفضل محمد بن إسماعيل الفامي وعبد الجليل بن أبي سعيد المعدل وأبو الوقت عبد الأول السجزي خادمه وآخرون. وكان يقول: أحفظ 12,000 حديث أسردها سردا. الآن ممكن واحد طالب علم أو طويل بعلم أو عامل فيها طالب علم يقول لك بلا هروي بلا كده، ما عنده خبره، يتعامل معه كأنه بيتكلم عن واحد بتاع بوش فتة بوش ركن الفول، ما بيعرفه. ومن جهل شيئا عاداه، بل كذبوا بما لم يحيطه بعلمه، ما عنده علم ما بيعرفه. ولذلك هذه التراجم مفيدة حتى تعرف قدر من تتكلم عنه إن تكلمت. وكان رحمه الله أثريا قحا، ناصرا للدين، داعيا للسنة، مظهرا لها، محرضا عليها، لهجا بإثبات نصوص الصفات، منافرا للكلام وأهله جدا، ينال في مجالسه منهم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم. ودي فائدة أخرى، فائدة في تصحح فهما عند بعض شبابنا يظنون أن الرد على المخالف وبيان خطئه والتشنيع عليه في بدعته هذا يتنافى مع الرقة والأدب والزهد. يعني لو سمع زول يبين في يرد على مبتدعة يمكن يقول لي: يا أخي يعني انشغل، أوصيك أن تنشغل بالرقائق وأعمال القلوب، يعني خليك منهم يا أخي، ما يتكلم عن الناس، وأحسن تنشغل بنفسك وبقلبك. الإمام ده بتاع المنازل ذاته، منازل السائرين، هيجيك إنه قال: عرضت على السيف 5 مرات ليس لأسكت وإنما لكي لا أذكر المخالفين وفي كل أمتنع. فالناس اللي بيتصوروا إنه قضية الذب عن السنة والدفع عن السنة والرد على المخالفين دي بتتنافى مع الأدب والتربية والزهد والسلوك، هؤلاء غالطون مخطئون. وطائفة أخرى ظنت أن الرد على المخالفين يستلزم الفحش والبذاءة وسوء المقالة وسوء الأدب، فلا يبقي على عالم ولا يعظم فاضلا، بل يأتي على الأخضر واليابس. وهؤلاء كذلك غالطون واهمون. ومن باب الشيء بالشيء. يذكر لما بدأنا القراءة السابقة في المدارج هنا في هذا المسجد الذي أسأل الله أن يغفر وأن يرحم بناته ومؤسسيه من آل مسيرك، نسأل الله يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم، وكذلك من زاد هذا المسجد وقام على تهيئته، نسأل الله رب العالمين أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم آل الطيار الذين قاموا بهذه التوسعة. ونحن قرأنا الكتاب في المسجد القديم قبل التوسعة هذه. بلغني عن بعض هؤلاء الموتورين أنه لما قرأ أن هناك قراءة في مدارج السالكين قال أين كتب المنهج وأين كتب العقيدة؟ سؤال ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. فهو يبكي على أطلال العقيدة، لكن تبين أنه عرف أن هذا الإمام عن ابن القيم من سار معه في هذه في شرحه للمدارج سيرتقي به الإمام عن حضيض الفحش والبذاء وعن درك الجهل والظلم والجور إلى سماوات الإنصاف وإلى رحاب الأدب. قرأنا في منزلة الفتوة ومعناها أن يعامل المسلم من أساء إليه بالحسنى، أن تقابل إساءة المسيء وظلم الظالم لك تقابله بالإحسان. ذكر ابن القيم قال وما رأيت هذه عند أحد بعد الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين كما رأيتها عند شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية. جئت يوما أبشره، خلي بالك، أبشره بموت بعض كبار خصومه، وقلت في بعض المجالس لإخواننا شيخ الإسلام ما خاصم في دنيا أبدا ولا نازع في ملك ولا رياسة أبدا، كانت خصومته في السنة وكانت خصومته في الدين وفي نصرة الشريعة. وهذا الرجل الذي جاء ابن القيم يبشره بموته كان يقول، هذا الرجل الذي مات كان يقول لبعض الحكام في زمان شيخ الإسلام اقتل أحمد بن تيمية ودمه في عنقي، دمه في رقبتي، أقتله وأنا مسؤول عنه والله. ده خصم عادي. جئت أبشره بموت بعض كبار خصومه فانتهرني وقال ليس في الموت شماتة. والله سنشمت فيه لو شرب شاي مسيخ، لو ادوه شاي مسيخ غلط وشربه يقول لك شربه نضحك عليه ونحن ونسخر منه وننكد عليه ونملأ الأسافير بالسخرية ونجيب الوجوه حق الضحك ديك نعلقن ثم ننتسب إلى هؤلاء. ده ابن تيمية ذاته الذي قال الراد على أهل البدع مجاهد، هو نفسه حتى لا يصيبك عور وحور في فهم كلام الإمام. قال ثم قام من مجلسه وذهب إلى أهله وعزاهم وقال لهم أنا لكم بمنزلة والدكم إن احتجتم إلى شيء فتعالوا إلي، فخرج من عندهم وهم يدعون الله له. هذه وأمثالها لا تبقي ولا تذر من مناهج هشيم المحتضر، لا تبقي ولا تذر. ولذلك هؤلاء أعني الذين يريدون للألسنة أن تفري في الأعراض وأن تنتهك حرمات أهل العلم يتضايقون من ظهور هذه الآثار المباركة، ونحن في وقت الآن يوم كنا بنقرأ كان الناس بخير. أنا بحكي لك عن قبل 13 سنة، الآن الأمر في شدته، فالناس بحاجة إلى استذكار وإلى مراجعة وإلى معاودة، نسأل الله أن ينفع بها. وتكلم عن علمه، وكان كذلك إماما عاملا من سلاطين العلماء، وطودا راسخا في السنة لا يتزلزل ولا يلين، وسيفا مسلولا على المتكلمين، له صولة وهيبة واستيلاء على النفوس، على النفوس ببلده، عظمه الناس وتغالوا فيه، فكان عندهم أعظم وأرفع من السلطان بكثير، وبذلوا أموالهم وأنفسهم فيما يأمر به. فكان عالما إماما. يقول قال ابن طاهر: سمعته يقول: عرضت على السيف 5 مرات ليقتل، يعني لا يقال لي ارجع عن مذهبك، قال ما بقول يخلي مذهبك ارجع عنه، لكن يقال لي اسكت عن من خالفك، فأقول لا أسكت. كذلك نحن بحاجة إلى معرفة أخبار أهل الثبات في هذا الوقت، والبدعة تتلون، والمناهج الدخيلة تتزخرف، والحماسة الطاغية تأخذ الناس عن جادة الصراط، والكفر الذي صار يذهب ويغدو ويروح ربما حمل الناس على الخروج عن منهج السلف وطريقة السلف، فالناس بحاجة إلى أخبار هؤلاء الأثبات من أهل الثبات. يقول: وقال ابن طاهر: حضرت مع الشيخ للسلام على الوزير نظام الملك، مع العلم والزهد والإمامة، ما زاروا الأئمة، زاروا الحكام مع المناصحة. يقول: وكان أصحابنا كلفوه الخروج إليه، وذلك بعد المحنة ورجوعه إلى وطنه من بلخ، يعني أنه غرب وهجر من وطنه. قال: فلما دخل عليه أكرمه الوزير وبجله، وكان هناك أئمة من الفريقين، في من الأشاعرة جماعة قاعدين مع الوزير، فاتفقوا على أن يسألوه بين يدي الوزير، فقال العلوي الدبوسي: يأذن الشيخ الإمام أن أسأل؟ تديني إذن أسألك؟ قال: سل. قال: لم تلعن أبا الحسن الأشعري؟ ليه تلعن الأشعري؟ فسكت الشيخ وأطرق الوزير. فلما كان بعد ساعة، وكلمة ساعة هنا معناها مدة، يعني مش ساعة 60 دقيقة، يعني فسكت ساعة ثم قال، يعني مدة، قال الوزير: أجبه. فقال: لا أعرف أبا الحسن، وإنما ألعن من لم يعتقد أن الله في السماء وأن القرآن في المصحف ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ليس بنبي، ده بلعننا. ثم قام وانصرف، فلم يمكن أحدا أن يتكلم من هيبته. فقال الوزير للسائل: هذا أردتم؟ عجبكم كده؟ أداكم ليه عديل؟ أن نسمع ما كان يذكره بهارات بآذاننا. زمان بيجيبون الكلام ده، كلام ده الوزير ذاته، كلام ده ما في مصر، هو على خلافه، قال زمان بيجيبوا لنا بينقولوا لنا، السجانة وسمعنا أو في ظننا قالوا لنا. وما عسى أن أفعل بكم. ثم بعث إليه بصلة وخلع فلم يقبلها، داو هدية داو حاجات كده، قال جزاك الله خير، ثم وسافر من فوره إلى هرت. هذا طرف من سيرته، وعلى ما مر من الشيخ من محن قبل ذلك. قال: وقال المؤتمن: الساجي كان يدخل على الأمراء والجبابرة فما يبالي، ويرى الغريب من المحدثين فيبالغ في إكرامه. إذا جاء غريب من المحدثين بالغ في إكرامه. برضو الزهد والعبادة والدعوة والقوة ما بتمنعك من مكارم الأخلاق، ما بتمنعك من مكارم الأخلاق. قال لي مرة: هذا الشأن شأن من ليس له شأن سوى هذا الشأن، يعني أنه فقير لا كسب له غالبا فاستحق الإكرام. يعني المحدث هذا ليس عنده شيء، وعشان يتفرغ للحديث غالبا يكون ماله عديم، فلا بد أن يكرم. قلت: أشار عبد الغافر بن إسماعيل إلى أن الشيخ رحمه الله كان كذلك، فلم يكن له شأن سوى هذا الشأن، ولم يكن مشتغلا بكسب، بل اكتفى بما يجمعه على رأس الملأ من المريدين والأتباع في مجلسه في العام مرة أو مرتين، فيحصل على أموال جزيلة يفرقها في أهل الحاجات وينفقها على نفسه، ولا يدخل على السلطان ولا أركان الدولة، ولا يأخذ منهم ولا يبالي بهم. وكان فيما أشار إليه عبد الغافر بن إسماعيل إذا حضر مجلس الوعظ أو الحديث لبس الثياب الفاخرة وركب الدواب الثمينة وتجمل إعزازا للدين مع زهده. لما يجي مجلس الحديث يلبس أجمل ما عنده وإكراما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وترغيما لأعدائه، ثم إذا انصرف إلى بيته عاد إلى ما كان يلبس من ثياب متواضعة. ونقل عن السمعاني أنه قال: من لم ير مجلسي وتذكيري وطعن فيه فهو مني في حل. عافي منه. الذي لا يرى مجلسي ويطعن فيه فهو مني في حل. عافي عنه. ليه يا جماعة؟ قال الله سبحانه: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس. الذي يريد أن يحصل هذه المقامات مع الأحقاد والضغائن وعقارب الكراهية تسري في نفسه وقلبه، هذا يطلب صعبا شديدا. أقرأ سيرة أي إمام كان له حظ من الأحوال الطيبة والمقامات المباركة، أقرأه، ستجد أنه لم يكن له خصومات ولا حظوظ نفس أبدا. الشيخ ابن باز رحمه الله حضر بعض الطلاب إليه يخبرونه عن بلدة زاروها ووجدوا أشخاصا من أهل الشرك والضلال والبدع يسبون الشيخ يؤذونه، فدار يدوه الخبر لكن بطريقة لطيفة، فبيقولوا له: هؤلاء يا شيخ لا يقدرون العلماء ويطعنوا في فلان وفلان الأئمة و قال فبادر الشيخ قال: ويطعنوا فيه بعد، أنا ذات يطعنوا فيه، عفى الله عنهم عفى الله عنهم. خلاص ما في شيء، لا تقف مع نفسك. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يبلغ عبد حقيقة التقوى حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. هذه التي بين جنبيك لا تقم لها ولا تجلس لها، لا، اجعلها متواضعة لله رب العالمين، ساعية في مرضاته، مجتهدة في طاعته، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وعلى ما مر بالشيخ من محن وفتن فقد عاش معززا مكرما مقبولا قبولا أتم من قبول الملوك والسلاطين، مطاع الأمر نحو من 60 سنة من غير مزاحمة، وتوفي 81 عن 84 سنة. عمر رحمه الله تعالى. ثم ذكر مصادر ترجمته. أما ابن القيم فهو علم على رأسه نار، ولست إن شاء الله بحاجة إلى، لكن للإمام الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتاب الإمام ابن القيم حياته وآثاره مجلد، هو كان كالمقدمة للمشروع المبارك الذي ألمح إليه الشيخ عبد الهادي في كلمته، مشروع جمع مؤلفات ابن القيم الذي بدأ الشيخ بكر بالتخطيط له واخترمته المنية، لكن سار أهل العلم بعده على هذا المشروع حتى خرج في في أحسن حال، ووفق الله مؤسسة الراجح فقامت بطبع مجموع مؤلفات الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول في نبدأ مباشرة في خطبة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وهل تنال المطالب العالية إلا بهذا، وهل تنال الأحوال السنية إلا بهذا، وهل تستطاع تزكية النفس إلا بهذا. من أراد العلم، من أراد العمل، من أراد الدعوة، من أراد الأخلاق، من أراد الأحوال السنية، والله لا سبيل إلى تحقيقها ولا إلى دركها ونيلها إلا بمعونة الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما قال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إذا يسر الله لك هذا الباب، والله تذوق حلاوة الإيمان في الدنيا، وتمشي على هذه الأرض في غاية الرضا وفي غاية السعادة وفي غاية الحبور. وستأتيك الأخبار عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما كان يزوره ابن القيم، قال: كنا إذا اشتدت بنا الأمور وعظمت الوساوس جئنا إليه وهو في حال من شظف العيش والضيق، فما أن نجلس إليه حتى يذهب عنا كثير مما نجد. شيخ الإسلام كان يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ويذكر أنها معرفة الله والأنس به عز وجل. هذه الأمور أنت في وقتنا هذا الذي نحن فيه، ونحن بدأنا هذا الدرس في شهر صفر سنة 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الآن أحوج ما نكون إلى ولاية الله ورعاية الله وكفاية الله، لنسلم من شهوات مضلة وما أكثرها، شهوات محرمة وما أكثرها، وشبهات مضلة صارت تبث هنا وهناك وتنشر هنا وهناك. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. وهو ينتزع هذا المعنى من قول الله تبارك وتعالى عن نبيه شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين. أنزل الله القرآن لنقرأه ونتدبره ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق أخباره، ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه، ونجتني ثمار علومه النافعة، القرآن يعني، ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره. مدرسة أثرية قامت على القرآن والسنة. أسعد الناس بدلائل الحق وبراهين الحق والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية من كان مطلعاً واقفاً على آثار هؤلاء الأئمة: شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله ومن سار على نهجه. يقول عن القرآن: فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته. تريد أن تعرف الله؟ يدلك كتاب الله على الله. ومن عجيب أجوبة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله وهو يسأل عن يا شيخ كتب توصي بقراءتها، سؤال أي شيخ يجي بلد كده من المشايخ الكبار خاصة اللي عندهم اطلاع واسع، بتلقى الطلاب يقولوا له شيخ كتب توصي بقراءتها. العجيب فيه يقول الشيخ شنو يقول؟ أعظم كتاب وأجل كتاب أوصي بقراءته كتاب الله، فيه الهدى والنور والبركة والخير. ثم يبدأ يذكر الآيات في فضل القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبروا آياته لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، حقيقة. ثم يوصي بالسنة والصحيحين خاصة. بعدين فقوله أجل كتاب وأعظم أوصي بقراءته كتاب الله. ولذلك الأئمة المهديون والسلف الصالحون أيام الفتن كانوا يزيدون الورد من القرآن. العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العبادة الإقبال على القرآن، إقبال عظيم، زيادة القراءة مع التدبر والتأمل والاجتهاد في تفهم معانيه وبذل الأسباب المتاحة لذلك. كتاب الله قال ابن القيم فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات. هل يريد الناس صلاحا بغير كتاب الله، وعزا بغير كتاب الله، ورحمة وسعة ورغدا في العيش بغير كتاب الله؟ بل يريدونه بالتنكر لكتاب الله والطعن في كتاب الله. أنا وأنت نعيش في زمان تطاولت الأقزام على كتاب الله تعالى طعنا وقدحا وسخرية واستهزاء، ورأى الناس الويل والثبور وعظائم الأمور والضيق والضنك والتعب والنكد. الله سبحانه جعل الخير كله منوطا بهذا الكتاب بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فهو كتابه الدال عليه، فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب، فالحفاظ بالقرآن. ولذلك أوصي نفسي وإخواني وأسأل الله أن ييسر لي ولكم العناية بهذا القرآن قراءة وتدبرا وتأملا وتفقها في معانيه، وكذلك العناية به في اجتماعاتنا. واجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. لأن لو أن الإخوة والأصحاب والأصدقاء اتفقوا في كل يوم يلتقون فيه أن يأتي أحدهم بفائدة قرآنية، فائدة من كتاب الله واحدة بس، إذا تلاقينا بكرة فلان فائدة عليك وبعد غد فلان، هذا يجعل اللقية والمجالسة نافعة مباركة طيبة. يقول رحمه الله وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا تشبع منه العلماء. تعرف لو ربنا وفقك في المدارك ده ثاني انقطعت الجهد تكون حكايتك كويسة. هذا الرضا اللي عندنا ده والطيقة اللي عندنا ذاته مع الشنابل خفيفة قاعد هاي كل العائلة، فده يعني يحتاج إلى مجاهدة واحتسبها في الله. احتسب الساعة دي حتى لو سخنت شوية، نرجو الله أن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم. يقول: وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم، النزل الضيافة يا جماعة، ربنا قال نزلا من غفور، النزل الضيافة، نزل الضيافة، والنزل الكريم الذي لا تشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته، كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكرا زادها هداية وتبصيرا، وكلما بجست معينه، يعني بجست قال معناها شقت، يعني فجر لها ينابيع الحكم تفجيرا، فهو نور البصائر من عماها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها. الجوع المرض الشديد الذي تمكن من الباطل، وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح يا أهل الفلاح حي على الفلاح. نادى منادي الإيمان، نادى به منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أسمع والله لو صادف آذانا واعية، وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية، لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها. يعني أعيد أوريك السبب اللي يخلي الناس ما ينتفعوا بشيء بالقرآن، الأهواء عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها، وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها وران عليها كسبها، فلم تجد حقائق القرآن فيها منافذ، وتحكمت فيها أسقاب الجهل فلم تنتفع معها بصالح الغذاء. الإشكالية الآن كتاب الله بين ظهرانينا، سنة النبي بيننا، ونحن نتخبط هنا وهنا. السبب أهواء عصفت وآراء الرجال والتعصب لها والذنوب والمعاصي وران عليها كسبها، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وابن القيم رحمه الله يذكر في بعض المواضع أن القلب كالمرآة، القلب زي المرآة، كلما كانت المرآة مجلوة ثقيلة نظيفة كانت الصورة فيها ظاهرة واضحة، وكلما كان بالمرآة خدوشات كانت الصورة غير واضحة. مش مسألة واضح، المراية الجديدة النظيفة إذا نظرت إليها رأيت كل شيء، والقديمة التي فيها خدوشات وغبش تنظر والصورة غير واضحة. هذا مثال القلب مع المعاصي والآثار، كلما صفى القلب ونقى القلب كان الفرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وإذا تكدر بالمعاصي والآثام ربما رأى الحق باطلا والباطلة حقا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر القلوب وذكر القلب المنكس، قال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال وعجبا لها كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين ونص نبيه المرفوع. مش حاجة عجيبة؟ يتغذى بآراء الرجال، فلان قال فلان قال فلان قال فلان قال، وبين يديه كتاب الله وبين يديه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب، وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب. يعني أنت عايز يليك منه بالآراء والأقوال، تعرف الصح من الخطأ بأقوال العلماء وآراء الناس، ويخطر في بالك أنك لا تصل إلى الصواب إذا تمسكت بظاهر القرآن والسنة. وعجبا لها كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومردودها وراجحها ومرجوحها، وأقرت على نفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام من كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية التبيان، وكلام من أوتي جوامع الكلم واستولى على الأمد الأقصى من البيان. يعني قال الغريب في هؤلاء اعتقادهم أنه ممكن بأقوال الناس وآراء الرجال يصلوا لمعرفة الصحيح من الخطأ والضعيف من القوي بآراء الناس وأقوال الناس، وهم يظنون أنهم لا يصلون إلى هذا الصواب وإلى هذا الصحيح إذا تمسكوا بالكتاب والسنة. أليس هذا غريبا؟ أليس هذا عجيبا؟ كلا بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها، وحيرت العقول عن طريق قصدها، يربى فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي تسابق المتسابقون إليها، والنهاية التي تنافس المتنافسون فيها وتزاحموا عليها، وهيهات أين السها من شمس الضحى، وأين الثرى من كواكب الجوزاء، وأين الكلام الذي لم يضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم، وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون صيغة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع، وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذر. ليكشف كلام الأئمة لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي، من النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر، وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات من النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماء. شوف تعظيم الكتاب، شوف تعظيم السنة، وتأمل من درس وجلس وصبر على هذه المدرسة الأثرية كيف سيكون من أسعد الناس بالحجج وأسعد الناس بالبراهين، وأسعد الناس إذا كثرت الآراء والأهواء، فكتاب الله بين يديه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين يديه، وقد قرب العلماء بعيدها ويسروا صعبها بشروح طيبات مباركات منشورات مبذولات. سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاتها من كنوز الذخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر، فقنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فكرا، وتقطع أمرهم بينهم لأجلها زبرا، وأوحى بعض إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. في كلام عظيم ودعوة إلى تعظيم الكتاب والسنة، يقول درست معالم القرآن في قلوبهم، درست يعني غابت وهجرت ومحت الدوارس، درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها، وأفلت كواكبه النير من آفاق نفوسهم فلذلك لا يحبونها، وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليس يوصلون. التوصيل لا، لمن ترك الكتاب والسنة وأقبل على آراء الخلق. خلعوا نصوص الوحي من سلطان الحقيقة وعزلوها عن ولاية اليقين، يعني بيعتبروا إنه الحقيقة واليقين ما اتصل لها من شنو؟ من خلال القرآن والسنة. وشنوا عليها غارة التأويلات الباطلة، فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمين بعد كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام اللئام. الضيف إذا نزل على اللئام ماذا يفعلون معه؟ يهينونه ولا يكرمونه. كان نصوص القرآن والسنة نزلت على الجماعة ديل نزول الضيف على القوم اللئام، فعاملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام، وتلقوها من بعيد لكن بالدفع في صدورها والأعجاز، وقالوا ما لك عندنا من عبور، وإن كان لابد فعلى سبيل المجاز. عندي الحقيقة عندنا بس تمر ساكت. أنزلوا النصوص منزلة الخليفة في هذا الزمان، آخر أيام في زمان ابن القيم صار الخليفة له الأشياء العامة، الصك الاسم في العملة موجود، لكن الأمر والنهي عند غيره في عهد الممالك. أنزلوا النصوص منزلة الخليفة في هذا الزمان له السكة والخطبة. في الخطبة يقول اللهم انصر إمامنا واحفظ إمامنا، بس عنده في المال اسمه موجود. وما له حاكم نافذ الحكم النافذ ولا سلطان، المتمسك عندهم بالكتاب والسنة، صاحب ظواهر مبخوس الحظ من المعقول، والمقلد للآراء المتناقضة والمتعارضة والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل المقبول، وأهل الكتاب والسنة المقدمون لنصوصها على غيرها جهال لديهم منقوصون. وإذا قيلهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلم. حرموا والله الوصول بعدولهم عن منهج الوحي وتضيعهم الأصول، تمسكوا بأعجاز لا صدور لها، فخانتهم أحرس ما كانوا عليها، وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليها، حتى إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور تميز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه، وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه، وقدموا على ما قدموه، وبدا لهم من الله ما لم يحتسبوه، وسقط في أيديهم عند الحصاد لما عاينوا غلة ما بذروه، فيا شدة الحسرة عندما يعاير المبطل سعيه وكده هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه، ويا عظم المصيبة عندما يتبين بوارق أمانيه خلبا وآماله الكاذب غرورا. فما ظن من انطوت سريرته، ما ظن من انطوت سريرته على البدعة والهوى والتعصب للآراء بربه يوم تبلى السرائر. وما عذر من نبذ الوحيين ورأى ظهري في يوم لا ينفع الظالمين فيه المعاذر. أفيظن المعرض عن كتاب ربي وسنة رسوله أن ينجو من ربه بآراء الرجال، أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال، أو بالإشارات والشطحات وأنواع الخيال؟ هيهات والله، لقد ظن أكذب الظن ومنته نفسه أبين المحال. وإنما ضمنت النجاة، اللهم اجعلنا من أهلها، وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله تعالى على غيره، وتزود التقوى وأتم بالدليل، وسلك الصراط المستقيم، واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. ثم قال وبعد، فلما كان بدأ يتكلم عن أصول النافعة في مقدمته على شرح المنازل، نقف إن شاء الله عند هذا الحد، سائلين الله ربنا يجعل ساعتنا هذه في ميزان حسناتنا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى طاعته ورضوانه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل البصائر والنور التام يوم القيامة يوم نلقاه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يعصمنا وإياكم من الخطأ والزلل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.